الحديث نكمل درسنا ثم نأتي بالإعراب. قلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا أمس كان نواصب الفعل المضارع. ذكرونا اليوم نقرأ نواصب الفعل المضارع، وذكرنا أن المؤلف أو ابن أجر الروم عليه رحمة الله ذكر أن النواصب كم؟ عشرة. وهذه النواصب قسمها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينصب بنفسه وهو أربعة: أن، ولن، وإذا، وكي. وكي وليس لهم كي، هذه تنصب بنفسها، يعني يأتي الفعل المضارع بعدها منصوب. من ناصب له؟ أن، نصبته أن بنفسها، أو لن، أو إذا، أو كي. وأخذنا أمس من دين وأخذنا أمس أن أن يقال لها حرف مصدر ونصب واستقبال. طبعا هذا يحفظ، هذا يحفظ من الجميع. فإذا سمعت كلمة حرف، فالحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، فأن حرف ليست اسما ولا فعلا. وإذا سمعت حرف فالحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. طيب أن حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنت معي؟ ونصب تنصب الفعل المضارع، واستقبال تجعل زمنه للمستقبل. قلنا لكم دائما الفعل المضارع أو قبل ذلك الفعل الماضي ضرب يدل على الزمن الماضي، والأمر اضرب يدل على إيش؟ على المستقبل. ضرب الماضي يدل على الزمن الماضي، الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، يعني قبل التكلم. الزمن الماضي المراد به قبل التكلم. طيب الزمن الماضي أي قبل زمن التكلم، ولو قبل زمن التكلم بلحظة، ولو بساعة، واضح؟ ولو بسنة. والأمر يدل على زمن المستقبل، يعني بعد زمن التكلم. المضارع يضرب يحتمل الحال ويحتمل ماذا؟ الاستقبال. يعني لو قلت لك يضرب زيد يحتمل أنه يضرب في حال الكلام في زمن الحال أو في المستقبل، يعني بعد الكلام، ولا يتعين. يعني لا نقول هو للحال فقط أو للاستقبال فقط إلا بقرينة. إلا بماذا؟ بقرينة. مثلا الآن لو قلت لك يضرب زي يضرب الآن زمن أين؟ الحال، قولا واحدا. من أين لنا هذا؟ من أين لنا هذا يا فلان؟ عندك من أين لنا هذا؟ لا، الذي خلفك. ما هي القرينة؟ الحال هنا الآن. الآن، أحسنت، ركز معي للدرس. الآن يعني يضرب فعل مضارع يدل على الحال، من أين لنا القرينة؟ ولو قلنا سيضرب على الاستقبال لا غير، لا يدل على الحال، من أين القرينة؟ السين. طيب الآن يعجبني أن تفهم، تفهم يدل على زمن الاستقبال، أين القرينة؟ أن. إذن هذا معنى قولنا واستقبال، واضح؟ يعني تجعل زمن الفعل المضارع لمن؟ للمستقبل. فالفعل المضارع إذا لم تأتي قرينة يدل على الحال أو الاستقبال، ولا يتعين الحال أو الاستقبال إلا بقرينة. من هذه القرائن التي تدل على الاستقبال السين وسوف وأن وكذلك لن، واضح؟ إلى هنا واضح أم لا؟ أحد عنده إشكال في هذا؟ سيضرب الآن. هذا عصيد. لو قال سيضرب الآن هذا إيش قلنا؟ عصيد، يعني ما يصلح هذا الكلام، واضح؟ تقول يضرب الآن لكن سيضرب في المستقبل، الآن ما يصلح هذا الكلام، خطأ، ولا يمكن عربي يتكلم بمثل هذا الكلام. فهمتها؟ واضح. لأنه هل شيء، هل الفعل المضارع يدل على زمن الحال والاستقبال في نفس الوقت؟ لا، هو يدل قلنا على الحال أو الاستقبال، ولا يتعين الحال أو الاستقبال إلا بقرينة. لكن يدل على الحال والاستقبال في وقت واحد هذا مستحيل، كما نقول زيد ذكر وأنثى في نفس الوقت ما يصلح. طيب الآن إذن حرف واضح، معنى حرف أنه ليس اسما ولا فعلا، مبني لا محل له من الإعراب، ونصب ينصب الفعل المضارع، واستقبال يجعل زمن المضارع للمستقبل. بقي معنا حرف مصدر، إذا لم تفهم السبك احفظ معنى مصدر. معنى مصدر أن أن تسبك مع الفعل بمصدر. إيش معنى تسبك؟ تخلط. ما فهم معنى تخلط؟ تركب. ما فهم معنى تركب؟ تمزج. ما فهم تمزج؟ تعجن. المهم أن مثلا الآن أقول أريد أن تفهم، أو نقول تسكت أحسن. أريد أن تفهم، أريد أن تفهم، أريد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أريد أنا، أريد أنا. أن تفهم أن حرف نصب، حرف مصدر ونصب استقبال، مبني على السكون لا محل له من العرب. نصب نصبت الفعل المضارع، واستقبال جعل زمنه في المستقبل. أن تفهم أي في المستقبل. ومصدر تسبك أن مع الفعل بمصدر. واضح؟ يعني نجمع أن ونخلط أن مع الفعل ونستخرج مصدر. فهم يفهم فهما، أريد فهمك لأنه للمخاطب. أن تفهم أريد فهمك. ولو قلنا أريد أن يفهم، أريد فهمه، فهمه، أريد فهمه، سيكون مفعول به لمن؟ لأريد. ولو قلنا أريد أن أفهم، أريد فهمي. إذا لم تفهم السبك، طريقة السبك، نحن في التحفة هذا الكتاب للمبتدئين، ذاك الذي يتكلم دعي الكلام في الدرس. طيب، الذي ما سيفهم طريقة السبك احفظ أن معنى مصدر أن مع الفعل وأنت سكت. يعني ضروري كل واحد نقول له تأدب، سكت، اترك الكلام، اترك الضحك، ضروري. ماذا يضحك؟ يعني كلامي يضحك ولا كيف؟ طيب اسكت في الدرس. واضح الآن يا شباب؟ يعني الآن معنى مصدر أن مع الفعل تسبك أو تمزج أو تركب، ونخرج بماذا؟ بمصدر. وهذا المصدر يعرب بحسبه. إذا لم تفهم احفظ مثالا. يريد الله أن يخفف عنكم، المصدر المنسبك إيش؟ التخفيف. التقدير يريد الله التخفيف عنكم. قال الله في آية أخرى وأن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، مبني على السكون لا محل له من العرب. تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل والألف فارقة. طيب، معنى أن تسبك مع ما بعدها بمصدر. صام يصوم صوما، إذن صوم. وهنا تصوم للجمع، صح؟ إذن نقول صومكم أو صيامكم، يصلح صومكم أو صيامكم خير لكم. عندما يعرب مبتدأ صومكم مبتدأ وخير لكم خبر. واضح؟ انتهينا منها. طيب، نسأل الآن الذي ما فهم السبك يرفع يده، سيفهم. ما فهم تحفظ حفظا. حرف مصدر تسبك مع ما بعدها بمصدر، والمصدر يعرب على حسبه في الجملة. أعيد الكلام، إيش معنى حرف مصدر؟ تسبك مع ما بعدها بمصدر. إيش معنى تسبك؟ تعجن، تعصد، تركب، تمزج. فاهم هذه الكلمات؟ خلاص، بمصدر. هذا المصدر يعرب على حسبه. طيب كيف أسبك؟ هذا سيأتي معنا في الكتب الأخرى. لا لا، ما هو شيء حسي. الآن معنى أن ومعنى فعل مضارع مثلا يفهم، نحن نأتي بمصدر يفهمه. فهم يفهم فهما، جئنا بالمصدر. هذا المصدر من أين جاء؟ من سبك أن مع الفعل، خرجنا بالمصدر. والمصدر ما إعرابه؟ بحسبه. إذا لم تعرف كيف تسبك دعها، ستأتي معنا في الكتب الأخرى. لكن أريدك أن تفهم أن معنى حرف مصدر أن تسبك مع الفعل بمصدر، تسبك مع الفعل بمصدر. أحد لم يفهم هذه اللفظة؟ معنى حرف مصدر أن تسبك مع الفعل بمصدر، وهذا المصدر يعرب بحسبه. الآن الخبز من أين تأتي به؟ ها، انتظر، اهدأ. من أين تأتي به؟ لا، ما هو من المخبز. أعطيناك طحين وماء، أيش عملت بهما؟ انتظر، لا تسأله وتستمع للجواب. ولا انك فاهم خلاص ما عاد في داعي تسال. نعجن الطحين مع الماء صح، ثم ندخله في التنور فيخرج لنا ايش؟ خبز. وهذه ان مع الفعل، نعجنها، نعصدها، نطبخها، نخرج يخرج لنا ماذا؟ مصدر. واضح؟ مساله سهله، مساله سهله، بس انتم يعني عقدتموها. تسبك ان مع الفعل، يعني تعجن ان مع الفعل يخرج لنا مصدر، كما اننا نعجن الطحين مع الماء يخرج لنا خبز. واضح؟ ها تفضل يا ذيبان. المصدر المنسبك ياتي مفعول به، ياتي فاعل، ياتي نائب فاعل، ياتي مبتدا، ياتي خبر، ياتي جار ومجرور بحسب. كلمة قوية. إذا عجبتني الآن، شو لما تذهب المطعم قال لك اسمكو هذه. الآن سبكنا أن مع الفعل خرج لنا إيش؟ مصدر. وأن تسبك مع أي فعل بعدها، أن هي حرف مصدر، فأي فعل بعدها يسبك معها بماذا؟ بمصدر. المسألة سهلة يا شباب. باختصار أنتم لو أردت أن تدقق في كل مسألة وأنت مبتدئ ستتعقد من النحو، لكن تحفظ حفظا أن حرف مصدر أي تسبك مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يعرب بحسبه، سنكتبها لكم كتابة واحفظها حفظا. ويكفيك مثال واحد، يريد الله أن يخفف عنكم أن مع الفعل سبكت بمصدر، ما تقديره؟ التخفيف، يعني يريد الله التخفيف عنكم، يريد الله التخفيف عنكم. واضح؟ بقي عندها أحد شيء؟ لا تسأل سؤال يتعلق بالسبك، انتهينا. قلنا أن تسبك مع الفعل بماذا؟ بمصدر، وهذا المصدر يعرب بحسب. طيب كيف يعرب؟ سيأتي معنا في المتممة، سيأتي معنا في القاطر، سيأتي في ابن عقيل، وسترجع تندم تقول كيف كان هذه المسألة ما فهمتها الآن لأنها جديدة صح ما استفهمها. لكن مع الدروس الآتية ومع الكتب التي أكبر من هذا الكتاب ستتقنها ويكون عليك من أسهل الدروس. وما لدى في النحو إلا بهذا، بالحرف، بالتقدير، بالسبب. أما مجرد فعل فاعل مفعول هذا ما أظنه فيه أي يعني لذة. واضح؟ اللذة توجد بالسبك، بالتقدير، بالحذف، وهكذا. انتهينا من أن. إذن أن يا شباب ما إعرابها؟ ماذا نقول في إعرابها؟ حرف مصدر ونصب واستقبال. حرف ليست اسما ولا فعلا، ونصب تنصب الفعل المضارع، واستقبال تجعل زمنه للمستقبل، ومصدر تسبك أن مع الفعل بمصدر. وهذا المصدر ما إعرابه؟ بحسبه، يعرب بحسبه. قد يعرب فاعل، قد يعرب نائب فاعل، قد يعرب مفعول به، قد يعرب مبتدأ، بحسب موقعه في الجملة. إلى هنا واضح؟ طيب أن أو لن يقال لها حرف نفي ونصب واستقبال. مثلا لن تلعب حرف نصب لأنها نصبت الفعل المضارع، واستقبال جعلت زمنه لمن؟ للمستقبل. واضح؟ نفس الكلام على أن. بقي نفس. الآن لو قلنا تلعب أثبتنا اللعب، ولو قلنا لن تلعب نفينا عنك اللعب. واضح معنى نفس؟ لن أقوم، لن أذهب، واضح معنى نفس؟ هذه ما فيها إشكال صح؟ ننتقل إلى إذن حرف جواب وجزاء ونصب. سهلة جدا. قال لقائل سأجتهد في دروسي، تقول له إذا تنجح. ما رأيكم الذي يتكلم نوقفه؟ ما رأيكم والذي يرسل ورقة لزميله؟ ما رأيكم نوقف ولا يزعلنا أحد؟ تمام. ولا يشفع أحد. هينتبهوا، انتبه إن شاء الله ربي يعني اللعاب يكشفه لنا. إذا تنجح. إذا حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب للكلام السابق، قال سأجتهد في دروسي، قال أجتهد في دروسي، سأجتهد في دروسي. قلت له إذا تنجح، هذه حرف جواب، جاوبناه على كلامه السابق. أولا قولنا حر مبني لا محل له من الإعراب، فالحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. حر جواب، جواب لكلام سابق قبلها، فلهذا إذا لا تأتي في أول الكلام، لابد أن تسبق بكلام وهي تكون جواب عن هذا الكلام، إذا تنجح. وجزاء، إيش جزاء الاجتهاد؟ النجاح. جزاء الاجتهاد ماذا؟ النجاح. واضح إلى هنا؟ إذا حرف جواب وجزاء واضح. ونصبت الفعل المضارع، هل في هذا إشكال؟ هل في هذا إشكال يا شباب؟ طيب، بقي معنا أن إذا تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. هنا في هذا المثال توفرت توفرت فيها هذا المثال توفرت فيه جميع الشروط، أو توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون إذا في أول جملة الجواب، أن تكون في أول جملة الجواب، أو قل أن تكون في صدر جملة الجواب. إيش معنى في صدر جملة الجواب؟ في أول صدر البيت، أي أول البيت. صدر جملة الجواب أي أول الجملة. هنا هل هي في أول جملة الجواب أو سبقها، أو سبقها شيء؟ لم يسبقها شيء، في أول جملة الجواب. الثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، يعني يدل على زمن المستقبل لا يدل على الحال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل، غير كذا وكذا سيأتي معنا. الآن ننظر إلى هذا المثال. إذا تنجح، لماذا نصبت الفعل المضارع؟ لتوفر الشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن تكون في أول جملة الجواب. هل هي في أول جملة الجواب؟ لكن لو قال قائل سأجتهد في دروسي، فقلت له أنت إذا تنجح أو تنجح؟ تنجح. لماذا لا تنصب؟ لأنها ليست في أول جملة الجواب، سبقها كلمة أو سبقها اسم. واضح إلى هنا؟ ونحن اشترطنا أن تكون في أول جملة الجواب، لا يسبقها شيء. فهنا إذا تنجح نصبت الفعل المضارع لتوفر الشروط. الشرط الأول هي في أول جملة الجواب، لم يسبقها شيء. وهنا إذا أنت تنجح لم تنصب لأنه اختل شرط، فليست في أول جملة الجواب. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. سأجتهد في دروسي، قلت له إذا تنجح، متى؟ في المستقبل. لكن لو قال لي أتاني بكلام وقلت له إذا تصدق، يعني أنت صادق في كلامك، إذا تصدق في الحال أو في الاستقبال؟ في الحال، يعني أتاني بكلام فقلت له إذا تصدق، يعني إذا أنت صادق في كلامك. فهنا تصدق ولا نقول تصدق، لأن الفعل بعدها دالا على الحال، الفعل بعدها يدل على الحال، ونحن اشترطنا أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. فلو قال لي سأجتهد في دروسي وقلت له إذا أنت تنجح أو تنجح؟ تنجح. لماذا لا تنصب؟ هي في أول جملة الجواب أم لا؟ توفر الشرط الأول. الفعل بعدها للاستقبال، توفر الشرط الثاني. إذا لماذا لم تنصب؟ فاصل بينها وبين الفعل فاصل. طيب لو قال سأجتهد في دروسي قلت له إذا ستنجح أو ستنجح؟ ستنجح. فصل بينها وبين الفعل فاصل، وهو إيش؟ السين. إلى هنا واضح؟ إذا هذه أو هذا الناصب الذي هو إذا ينصب الفعل المضارع بكم شروط؟ بثلاثة. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون في صدر جملة الجواب، يعني في أول جملة الجواب. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع الذي بعده يدل على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينه وبين الفعل المضارع فاصل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تنصب، لا تنصب، فالفعل المضارع بعدها يرفع، وهي يقال لها حرف جواب وجزاء، ولا يقال لها حرف نصب. مثلا إذا ستنجح نقول إذا حرف جواب وجزاء، ونصب لا، لم تنصب لاختلال الشرط. واضح إلى هنا؟ طيب، واستثنى النحاة فاصل. قالوا إذا كان الفاصل القسم أو النداء أو لا النافية فلا يؤثر. واضح؟ نمثل لكم. أو النفي، إذا كان الفاصل يعني قلنا أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فإذا فصل فاصل ماذا؟ لا تنصب. إذا فصل فاصل لا تنصب. استثنى العلماء إذا كان الفاصل النداء قالوا لا يؤثر، أو القسم قالوا لا يؤثر، فالنداء والقسم بعضهم يقول فاصل ضعيف، أو النفي قالوا لا يؤثر. نمثل. قال سأجتهد في دروسي. قلت له إذن يا محمد تنجح أو تنجح؟ تنجح. طيب فصل فاصل النداء لا يؤثر. طيب قال سأجتهد في دروسي. قلت له إذن والله تنجح أو تنجح؟ تنجح. لماذا؟ مع أنه فصل القسم فاصل ضعيف لا يؤثر. قال سأجتهد في دروسي. قلت له إذن لا يخيب. لا يخيب أملك، لا يخيب. هنا لماذا نصب الفعل؟ طيب فصل فاصل النفي لا يؤثر. إذا نقول إذا تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في أول جملة الجواب، في صدر جملة الجواب. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على زمن الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. فإذا فصل فاصل لا تنصب إلا إذا كان الفاصل النداء أو القسم أو النفي، فهذا فاصل ضعيف لا يؤثر. انتهينا منها؟ طيب أحد عنده إشكال؟ طيب نرجع يا شباب. النواصب التي تنصب بنفسها كم منها؟ أربعة. أن حرف مصدر ونصب واستقبال. حرف من يعني ليس اسما ولا فعلا، مبني لا محل له من الإعراب. ومصدر تسبق مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يعرف بحسب. ونفس تنصب الفعل المضارع، واستقبال تجعل زمنه لمن؟ للمستقبل. لن حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي تدل على النفي، لن يلعب، لن يقوم، واضح؟ لن يتكلم، تدل على ماذا؟ على النفي. ونفس تنصب الفعل المضارع، واستقبال تجعل زمنه للمستقبل. إذا حرف جواب وجزاء ونصب. جواب لكلام سابق إذا تنجح، جواب لقوله سأجتهد في دروسي، وجزاء الاجتهاد في الدروس ماذا؟ النجاح. ونصب تنصب الفعل المضارع بشروط أم بدون شروط؟ بشروط، بثلاثة شروط. ما هي؟ أن تكون في صدر جملة الجواب، أي في أول جملة الجواب. الثاني أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. الثالث أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. طيب لو فصل النداء أو القسم أو النفي لا يؤثر، إذا فصل غيرهم السين سوف إس يؤثر. إلى هنا واضح؟ بقي معنا الناصب الثالث مما ينصب بنفسه كي الرابع، وهي حرف نصب. إيش قال عندكم؟ حرف مصدر، حرف مصدر ونصب واستقبال، صح؟ أو لم يذكرها؟ هي تدل على الاستقبال، هي تدل على الاستقبال. إذن كي الكلام عليها كالكلام على أن. إذ قلنا بأن يا شباب حرف حرف، إذن ليست اسما ولا فعلا، والحروف كلها مبنية لا محل من الإعراب. وأن مبني على السكون، ولن مبني على السكون، وإذا مبني على السكون، وكي مبني على السكون. حروف مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. ومصدر كي حرف مصدر مثل أن. إذ معنى حرف مصدر؟ تسبك مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يعرب بحسبه. سيأتي مثال. ونصب تنصب الفعل المضارع، واستقبال تجعل زمنه للمستقبل. إذن الكلام على أن وكي نفسه، لكن أن تنصب الفعل المضارع بدون شرط وبدون قيد، وكي بشرط. سيأتي معنا. قال قائل جئت كي أتعلم أو كي أدرس. كي حرف مصدر ونصب واستقبال. أتعلم فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ كي، وكذلك يدل على زمن الاستقبال. إذن حرف مصدر لا نؤخرها، حرف نصب نصبت الفعل المضارع، واستقبال جعل زمنه لمن؟ للمستقبل. بقي معنا مصدر تصبت مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يعرض بحسبه. جئت كي أتعلم، جئت لأتعلم، لأنه سيأتي معنا أنها تنصب الفعل المضارع بشرط أن تتقدم عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا، فسيكون المصدر المنسبك مجرور بلام التعليل. جئت كي أتعلم أو لكي أتعلم جئت للتعلم، جئت للتعلم، تعلم يتعلم تعلما. أدخل لام التعليل عليه لأنها حرف جر، جئت ماذا؟ للتعلم، جئت للتعلم، جئت كي أدرس أو لكي أدرس، أين التقدير؟ جئت للدراسة. انتبه معي، كي هذه تنصب الفعل المضارع بشرط أن تتقدم عليها، شرطها أن تتقدم عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا. لام التعليل هي لام جر، لكن معناها التعليل، هي لام جر. ومن تجر؟ تجر المصدر المنسبك من كي وما دخلت عليه. لام التعليل ما هي؟ حرف جر، هي لام الجر، لكن هنا معناها للتعليل. لام التعليل هي لام الجر ومعناها للتعليل. ومن تجر المصدر المنسبك من كي وما دخلت عليه. نمثل، جئت لكي أفهم، جئت لكي أفهم. هنا كي هل نصبت لنفسها أم لا؟ نعم نصبت لنفسها. كيف عرفنا؟ تقدمت عليها لام التعليل. فكي إذا تقدمت عليها لام التعليل في اللفظ أو تقدمت عليها لام التعليل في التقدير فهي ناصبة بنفسها. الآن جئت لكي أفهم، هل تقدمت عليها لام التعليل؟ نعم، فهنا تنصب بنفسها، فنقول اللام لام التعليل، اللام لام التعليل. وكي حرف مصدر ونصب واستقبال، وأفهم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخرة. كي حرف مصدر تثبت مع ما بعدها بمصدر، ما إعراب المصدر المنسبك؟ مجرور بلام التعليل. هنا ليس بحسبه، في أن نقول المصدر المنسبك يعرب بحسبه، لكن بعد كي نقول مجرور المصدر المنسبك مجرور بماذا؟ بلام التعليل. ما التقدير؟ جئت، جئت لكي أفهم، جئت لفهم، مثلا جئت لفهم، أو جئت كي تفهم، جئت لفهمك، واضح؟ أو جئت كي يفهم، جئت لفهمي. مجرور بلام التعليل، هذه لام التعليل هي لام الجر. من تجر؟ هل نقول اللام لام التعليل هذه التي حرف جر تجر كي؟ كي حرف واللام حرف، كيف حرف يجر حرف؟ فنقول هذه لام التعليل حرف جر، جرت المصدر المنسبك من كي والفعل المضارع، جرت المصدر المنسبك من كي والفعل المضارع. أعرف أن بعضهم مشكلة عليه، والآن يفكر النحو هذا بدأ يتعقد، اترك هذه الوساوس، لا يدخل لك الشيطان من هذا الباب. باختصار احفظها حفظا، كي حرف مصدر ونصب واستقبال، مثل أن حرف مصدر تثبت مع ما بعدها بمصدر، وكي تنصب الفعل المضارع بشرط أن تتقدم عليها لام التعليل في اللفظ يعني أو في التقدير. في التقدير جئت كي أفهم. هنا سيقول لك قائل من الذي نصب الفعل المضارع؟ إذا قلت له كي، أين اللام؟ تقول له مقدرة. لو قال لك ليش مقدرة؟ قل له يا أخي أنا حر، آتي بها مقدرة، آتي بها ظاهرة، أنا حر، واضح؟ وأي مثال تستطيع أن تقدر فيه اللام؟ أي مثال تستطيع، يعني لم تأتي اللام تستطيع أن تقدر اللام. جئت لكي أفهم، هنا جاءت اللام، جئت كي أفهم، اللام ليست موجودة لكنها إيش؟ مقدرة، اللام مقدرة، واضح؟ أحد عنده إشكال في هذه الأربعة؟ ها؟ بلام التعليل، لام التعليل هي لام الجر. من تجر؟ المصدر المنسبك من كي والفعل المضارع، واضح؟ مثلا قال قائل جئت كي لك، أو جئت لكي تأكل، أيش التقدير عندك؟ أيش التقدير في ماذا؟ في الكلام في الدرس أو الابتسامات أو سميها ما شئت، ما لك؟ أجب، جئت لكي تسكت، جئت لسكوتك، جئت لسكوتك. طيب واضح؟ المسألة سهلة، انتبه معي يا شباب. النواصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسها أربعة، وهي السهلة. إذا لم تفهم ما أخذناه في التحفة فافهم ما أخذناه أين؟ في الآجرومية. فتحفظ لأن مثالا أن حرف مصدر ونصب واستقبال، مثالها يريد الله أن يخفف عنكم. لن حرف نفي ونصب واستقبال، مثالها لن تلعب لن نبرح. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، مثالها إذن تنجح. كي حرف مصدر ونصب واستقبال، مثالها لكي أدرس لكي تتعلم. بقي معنا الزائد هنا، أخذنا معنى مصدر، قلنا معنى مصدر حرف مصدر، وهذا في أن وفي كي تثبت مع ما بعدها بمصدر. قلنا المصدر من أن يعرب بحسبه، أما مصدر كي فمجرور بلام التعليل. إلى هنا واضح إن شاء الله. الأمر الثاني، قلنا إذن تنصب الفعل المضارع بكم شروط؟ بثلاثة: أن تكون في صدر جملة الجواب، وأن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. هذه ثلاثة شروط، إن توفرت نصبت بنفسها. فإذا فصل النداء أو القسم أو لأنها فيه، نقول هذا فاصل ضعيف لا يؤثر. كي تنصب الفعل المضارع بنفسها بشرط، ما هو؟ أن تتقدم عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا. طيب سيقول قائل إذا لم تتقدم اللام، مع أنه أي مثال تتقدم اللام في اللفظ أو في التقدير، تستطيع أن تقدر اللام في جميع الأمثلة، لكن قال قائل أنا ما سأقدر اللام ولن آتي باللام. من ناصب لأن؟ من ناصب للفاء؟ أن مضمرة وجوبا بعد كي، أن مضمرة وجوبا بعد كي، وهذا سيأتي معنا في إضمار أن وجوبا. افتح الكتاب، لا يخرجن أحد ولا يستأذن. في بداية الكلام يعني بدون فاء لكي لا تأسف، قال إذا جاءت في بداية الكلام بدون فاء، ما هي التي بدون فاء؟ أقول لك يعني ما تقول بدون جئت أو فعلت أو عادي لعدم وهذه قد سبقت بكلام. طيب افتحوا حفظكم الله آخر قراءة قرأناها من أين؟ الفعل الماضي. هذا قال الدفاتر غايب حقهم ما يجي. هل قرأنا الفعل المضارع يا شباب؟ ما قرأناه. طيب افتح. قال المؤلف الأمر قرأناه صح؟ قرأنا الأمر يا شباب. لا، الماضي قرأناه جزما. الأمر قرأناه أم لا؟ الذي يقول قرأناه يرفع يده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال حكم فعل الأمر: البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر يجزم بالسكون. كان الأمر منه مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به نون النسوة. أخذنا قلنا فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة، نحو اضرب واكتب، هذا إيش؟ صحيح الآخر. وكذلك اضربنا واكتبنا، هذا ما له؟ اتصل به نون النسوة مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، نحو اضربا واكتبا، ونحو اضربن واكتبن. إيش قلنا؟ الراجح أن فعل الأمر إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح، ولا نحتاج أن نقول مبني على السكون المقدر. قال وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، نحو ادعو واقضي واسعى. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يلزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتب اكتب اكتبي. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي. يعني الفعل المضارع لابد أن يبدأ بإحدى الزوائد الأربع المجموعة في قولك أنيت أو نأيت أو أتينا أو نأتي. قال فالهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، المتكلم مذكر أو مؤنث. إيش يقول الرجل؟ يقول أفهم وأكتب وأدرس. والمرأة إيش تقول؟ أفهم أكتب أدرس. قال والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، مثل إيش؟ نفهم ندرس نكتب. قال والياء للغائب، نحو يقوم زيد يقوم. والتاء للمخاطب أو الغائبة، أنت تقوم هنا لمن؟ للمخاطب أو للغائبة هند تقوم، أو للمخاطبة المؤنثة أنت تقومين. قال نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة زدناكم، أيش قلنا التاء كذلك تكون لمن؟ للمخاطبة، مثل أنت تقومين. قال فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفاء، نحو أكل ونقل وتفل وينعى، هذه أفعال إيش؟ ماضية، أكل أكلت، نقل نقلت، تفل تفلت، ينعى أفعال ماضية بغض النظر. قال أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرنا، نحو أكرم أكرم، ما هو أكرم؟ أكرمت، تقدم تقدمت. ولهذا نقول المضارع لابد أن يكون في أوله إحدى هذه الزوائد ولها هذا المعنى، ولها هذا المعنى. والمضارع باختصار علامته أن يقبل السين وسوف، والماضي أن يقبل تاء التأنيث يا راشد الساكنة. قال كان الفعل ماضيا لا مضارعا، حكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد، ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح، نحو قولي تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. أين الشاهد يا شباب؟ لا يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ولا يكون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وسجلها فائدة، أي تنوين أي كلمة منونة في القرآن فهي اسم، ما عدا قوله تبارك وتعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا يكونن هذا التنوين عبارة عن نون التوكيد الخفيفة، فنون التوكيد الخفيفة قد ترسم وتكتب ألفا، اكتب لنستعن ولا يكونن، لنستعن ولا يكونن، اكتب قل كل كلمة منونة في القرآن فهي اسم، ما عدا كل كلمة منونة في القرآن فهي اسم، ما عدا فهي اسم ما عدا لنسفعا ولا يكونا. فالتنوين هنا عبارة عن نون التوكيد الخفيفة، وسيأتي توضيح ذلك. لا ليس جنن موجود النون، لنسفعا ولا يكونا، التنوين هنا عبارة عن نون التوكيد الخفيفة، وسيأتي توضيح ذلك. قال وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصب، نحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو لم يجزع إبراهيم، فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون، وإبراهيم فاعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الأسئلة تجيبون عنها. نواصب المضارع، قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام، قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمر بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمر بعده وجوبا. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى غدا لا تعربوا حديث الظهر، لكن أعربوا هذه الآيات التي ستأتي معنا في درس اليوم. أطمع أن يغفر لي، هذه الآية الواجب الأول، وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، وقوله وأجمع أن يجعلوا. طيب هذه سهلة، فعل وفاعل إيش فيها؟ لا الآيات إلى آخر درسنا. قال وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال، ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، إيش لن نؤمن فيها صعوبة. طيب وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكبين، وقوله تعالى لن تنالوا البر، هذه كلها واجبكم في الغد، وهذا الواجب سأتابعكم عليه. وأما إذا فحرف جواب وجزاء ونص، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. إيش معنى في صدر جملة الجواب؟ في أول. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي فتقول له إذا تنجح. ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذا لا يخيب سعيك أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. هنا فصل القسم وكذلك أنك وهو لا يؤثر فاصل ضعيف. قال وأما كي فحرف مصدر ونصب واستقبال ويشترط في النصب بها أن تتقدم لام التعليل لفظا نحو قولي تعالى لكي لا تعتوا. أين اللام؟ لكي موجودة. أو تتقدم هذه اللام تقديرا نحو قولي تعالى كي لا يكون دولة. أين أيش التقدير؟ لكي. فإن لم تتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة وكانت كي نفسها حرف تعليل. إلى هنا واضح يا شباب؟ واضح. الدرس سهل أم صعب؟ مع المراجعة يثبت معكم. أين عبد الرحمن؟ مع من تراجع؟ نعم صالح. من مهتم؟ إذن اهتم به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله أنت أستغفرك. إسماعيل القاطبي تعال إلى هنا. الأمثلة التي هي القرآن الكريم تعرفونها واجب عليكم إلى الغد. أعطيه.